إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ختم الله به الأنبياء ونسخ دينه جميع الشرائع السابقة، ومن يبتغي غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين دين الحق وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون بالله ورسوله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروا الله على ما أنعم به عليكم من نعمة الإسلام التي أضل الله عنها أمما كثيرة التي لا يعدلها نعمة، تلك النعمة هداكم الله إليها، عشتم عليها وعاش عليها آباؤكم وأجدادكم، فلم يجر على بلادنا هذه ولله الحمد لم يجر عليها استعمار مستعمر جاس خلال الديار بجنوده وعتاده، فخرب الديار وأفسد الأديان. إن هذه لنعمة كبرى على هذه البلاد، نسأل الله أن يديمها وأن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا من أنصار دينه الذين نصروا الدين وانتصروا به. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، اشكروا الله تعالى على هذه النعمة وحافظوا عليها واسألوا الله الثبات عليها، وإياكم أن تتعرضوا لما يزيلها ويسلبها عنكم فتخسروا دينكم ودنياكم. أيها المسلمون، إنه ليس بغريب على كل ذي دين أن يرجع قليلا لينظر في التاريخ الإسلامي ماذا كان عليه من أعدائه الذين يتربصون به الدوائر، فإن دينكم دين الإسلام منذ بزغت شمسه وتألق نجمه، وأعداؤه الذين هم أعداؤكم حقيقة يحاولون القضاء عليه بكل ما يستطيعون من قوة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فأتم الله نوره ولله الحمد، وزلزل عروش الجبابرة وأتى بهم أسرى إلى بأيدي المسلمين ولله الحمد. ولكن ذلك حين كانت الأمة الإسلامية متمسكة بهدي رسولها صلى الله عليه وسلم وبشريعة ربها عقيدة وقولا وعملا. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، لقد حاول هؤلاء الأعداء أن يقضوا على دينكم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم في عهد خلفائه الراشدين، ثم في العصور التالية إلى وقتنا هذا، بالسلاح الذي يرونه مناسبا للقوم ومناسبا للزمن ومناسبا للمكان. تارة يغزون الدين الإسلامي بالفتن، سواء كان عقديا أم خلقيا أم اقتصاديا أم عسكريا، ولسنا نجازف حينما نقول ذلك، ولسنا نتخرص، ولكن قول الله عز وجل يشهد بذلك، والتاريخ السابق واللاحق يشهد بذلك. إن الله سبحانه وتعالى يقول في وحيه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يثبت ذلك. وإن هذه المحاولة للقضاء على دينكم دين الإسلام ليست من صنف واحد من أصناف الكفرة، بل هي من كل صنف، من المشركين ومن اليهود ومن النصارى ومن المنافقين ومن سائر الكفار. اسمعوا ما قال الله تعالى عن المشركين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإننا لنشكر الله عز وجل أن قال: حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وهذه الجملة الشرطية تفيد أنهم لن يستطيعوا ذلك، وهذا هو الواقع ولله الحمد. ولولا أن الله يثبت المسلمين بما هم عليه من الدين لقضى عليه الأعداء، لأنهم أكثر عددا وأقوى عدة، ولكن الله تعالى يحمي دينه. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إنني إذا قرأت هذه الجملة الشرطية: حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، علمت بأنهم لن يستطيعوا ذلك، لأن الله تعالى أتى بمثلها في سورة الرحمن في قوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهذا يعني أنهم لا يستطيعون، ولذلك لا يستطيع أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض. أيها المسلمون، واسمعوا ما قال الله عن اليهود والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وكانوا يدعوننا إلى ملتهم ويموهون فيها، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. واسمعوا قول الله عز وجل عن المنافقين: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. واسمعوا ما قال الله عن سائر الكافرين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تولاه في الدنيا والآخرة وممن نصره على أعدائه، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلمون، هذه شهادة من الله تعالى على أعدائكم بما يتمنونه لكم وبما يريدونه منكم وبما يدعونكم إليه من صدكم عن دينكم وموافقتهم على كفرهم. فأي شهادة بالله عليكم، أي شهادة أكبر وأعظم من شهادة الله؟ أي شهادة أصدق من شهادة الله؟ أي شهادة أراد بها الشاهد خيرا أبلغ من شهادة الله؟ إن شهادة الله تعالى شهادة صدق من عالم بالخفيات يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنها شهادة ممن يريد لكم الهداية دون الضلال، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. أيها المسلمون المؤمنون،

كيف يذكر السرور على قوم في إقامتهم شعائر دين لا يرضاه الله عز وجل؟ أهذا من الإيمان؟ إن هذا بلا شك نقص في الإيمان، وهو كما قال ابن القيم: ما سمعتموه إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. أيها المسلمون المؤمنون، إذا كانت تهنئتنا إياهم بأعيادهم الدينية حراما، فإنهم ربما يهنئوننا بها جهلا منهم أو إغاظة لنا، وإذا هنؤونا فإننا لا نجيبهم، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله عز وجل، لأنها غير شرعية، فهي إما بدعية في دينهم لم يشرعها الله لهم أصلا، وإما مشروعة في دينهم لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جميع الناس، وفرض على جميع الناس اتباعه، وقال عنه أي عن دين الإسلام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة وجميع البشر أمة للدعوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم في صحيحه صفحة 134. أيها المسلمون، إن الأمر خطير، إنه يجب أن يكون المؤمن معتزا بدينه لا يرضى بدين سواه أبدا. إنه لا يحل للمسلم أن يجيب دعوتهم إلى حضور هذه الأعياد، لأن إجابة الدعوة أعظم من التهنئة بهذه الأعياد، لأن إجابة الدعوة مشاركة لهم فيها. وإنه لا يحل للمسلم أن يتشبه بهم في إقامة الحفلات لهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم. وإن كان ظاهره يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، وقال أي قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلامه. فمن فعل شيئا من ذلك، أي أجاب دعوتهم أو هنأهم بأعيادهم أو تشبه بهم في أعيادهم، من فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله توددا أم مجاملة أم حياء أم لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية الكفار واعتزازهم واغترارهم بدينهم. فاحذروا أيها المسلمون، إنكم والله قادة العالم إلى الحق والهدى، احذروا أن تزلوا فتضلوا، احذروا أن تكونوا تبعا لغيركم. إن الناس يجب أن يكونوا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنتم سائرون على هديه، فاتقوا الله عباد الله، واحذروا ما حذركم الله ورسوله منه، اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك وأعز دينك بنا، اللهم اجعلنا أشداء على الكفار رحماء بيننا، اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على الصرب والكروات، اللهم اجعل بأس السرد والكروات بينهم، اللهم اجعلهم متقاتلين متناحرين، واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أذل من أعز هؤلاء النصارى المعتدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والفوز الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم يلاقي ربه ويناجيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من السفهاء من يورد على ما قلناه إيرادا، يقول: كيف تقولون إنه لا يجوز أن نهنئهم بأعيادنا أن نهنئهم بأعيادهم، ولا يجوز أن نقبل منهم التهنئة لنا بأعيادهم مع أنهم يهنئوننا بأعيادنا؟ أفليس من العدل أن نقابلهم بالمثل؟ لأن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فإذا كانوا يهنئوننا بأعيادنا فإن من العدل أن نهنئهم بأعيادهم، لأننا نعتقد أننا على دين ونحن على دين ولله الحمد، وهم يعتقدون أنهم على دين ولكنه دين منسوخ. فإن جوابنا على هذه الشبهة أن نقول: إذا هنؤونا بأعيادنا فإنما يهنؤوننا بأعياد شرعية من عند الله، وإذا كانوا هم على دين لا يرضاه الله وعلى أعياد لا يرضاه الله فكيف نرضاه نحن ونهنئهم بذلك؟ فالفرق واضح جدا، والعبيد والخلق كلهم عبيد الله، يجب عليهم أن يدينوا لله بالحق. فإذا خرجوا عن دين الله إلى دين منسوخ، إلى دين قال فيه عيسى بن مريم الذي يزعمون أنهم أتباع له، قال الله تعالى عنه: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هكذا أيها المسلمون، عيسى بن مريم يبشر النصارى بأنه يأتي من بعده رسول اسمه أحمد، فما ظنكم هل يبشرهم برسول لا يلزمهم اتباعه؟ هل يمكن لنبي بل لرسول من أولي العزم أن يبشر أقواما برسول يأتي من بعده ولا يلزمهم اتباعه؟ إذن ما الفائدة؟ ما الفائدة من رسالته إذا كان لا يلزمهم اتباعه ولا ينتفعون بهديه؟ إنه يبشرهم لأنهم سوف يتبعون نبيا أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء، ودينه أفضل الأديان وأقومها بمصالح العباد، ولهذا بشرهم عيسى بذلك كما قال الله عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بل إن الله تعالى قد كتب أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التوراة والإنجيل كتابا واضحا بينا، فقال عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولهذا قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أما فريق آخر فإنهم يكتمون الحق وهم جاهلون، لأن علماءهم قد لبسوا عليهم وأضلوهم. قد يقول قائل من النصارى: إن عيسى بن مريم بشرنا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وأما الذي بعث في العرب فاسمه محمد، وهذا ليس هو الرسول المبشر به. فنقول: إن من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحمد، ومن أسمائه محمد، واختار الله عز وجل أن ينطق عيسى بن مريم بقوله أحمد لأن أحمد اسم تفضيل، وهذا يعني أن طريقه أحمد الطرق وأن شريعته أحمد الشرائع. وفي تسميته بأحمد إشارة إلى أنه يجب على النصارى أن يتبعوه لأنه أحمد الخلق لله، ولأن شريعته أحمد الشرائع وأكمل الشرائع. ثم نقول: إن الله تعالى قال: فلما جاءهم بالبينات. من الذي جاءهم؟ الذي جاءهم هو هذا الرسول المبشر به، ونحن نعلم علم اليقين أنه لم يأتي أحد بعد عيسى بن مريم من الرسل، ليس بين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسول أبدا. إذن فالذي جاءهم بالبينات هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نعرف أنه يجب على كل إنسان أن يؤمن بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعلم أن جميع الأديان سوى الدين الإسلامي كلها لا تقبل عند الله عز وجل. وبهذا نقول: هناك فرق بين أن يهنئونا بأعيادنا وبين أن نهنئهم بأعيادهم الدينية، لأن أعيادهم الدينية لا يرضاها الله عز وجل، ولا يمكننا أبدا أن نهنئ أحدا من البشر بدين لا يرضاه الله تعالى أبدا. أيها المسلمون، إني أدعوكم ونفسي إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى هدي الخلفاء الراشدين، حتى نعرف دين الله حق المعرفة، وحتى نميز بين عدو لنا وبين من هو مثلنا في دين الله. فمن كان مثلنا في دين الله فهو ولينا ونحن أولياؤه، ومن لم يكن على دين الله فليس وليا لنا ولسنا من أوليائه، بل هو عدو لنا ونحن أعداء له، كما أنه عدو لله فاطر السماوات والأرض. أسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم البصيرة في ديننا. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واجعله أحب الناس إلينا، اللهم اجعله أحب إلينا من نفوسنا وأولادنا ووالدينا، اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم اهد ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير العباد والبلاد في الدنيا والدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وهيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أيها المسلمون، أكثروا من الدعاء لإخوانكم في المسلم والحزب، إنهم في ضيق شديد، في ضيق من الطاقة. الحمد لله الذي خلق الخلق.